والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلتي يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 19، وموضوع هذه الحلقة متابعة حول ما عنون له معركة التطرف مع التصوف. لقد كان حديثنا في الحلقة الماضية حول بناء المشاهد على القبور والمساجد والأضرحة ونحوها، وتحدثنا أن النهي عن بناء المساجد على القبور مما استفاض به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا في أصح كتب السنة. فبادر محدثي قائلا: ألا ترى أن وجود المساجد على القبور مما شاع به العمل في بلاد المسلمين من غير نكير؟ أتظن أن هذه الملايين من المسلمين في المشارق والمغارب على باطل، وأن هؤلاء المتطرفين وحدهم الذين على الحق؟ ألستم تصدعوننا وتصدعون رؤوسنا بالقول إن يد الله مع الجماعة، وأن من شز شز في النار، وأن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد؟ ما لكم لا تعقلون؟ أين تذهبون؟ أقول له: على رسلك، على رسلك. إن قولك إنه قد شاع وجود المساجد في بلاد المسلمين على مرأى ومسمع من علمائها وشيوخها وأئمتها من غير إنكار، فكان هذا دليلا على شرعيتها؟ هذا ليس بدليل يا رعاك الله. كم من المناكر قد شاعت في بلاد المسلمين وشب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وشيوعها لا يعني إسباغ المشروعية عليها. لا يزال المنكر منكرا وإن أطبق عليه السواد الأعظم من أهل الأرض. لو بقي على عهد الله وميثاقه رجل واحد، فإن الله يكلفه بالثبات على الحق وبالاستقامة عليه وبالدعوة إليه وبالصبر على ما يصيبه في سبيله. يا رعاك الله، ألم تحكم الأمة بغير ما أنزل الله تحت سمع وبصر الملايين؟ ألم يصبح الربا دعامة الاقتصاد في أغلب بلاد المسلمين؟ ألم يصب غباره كل إنسان أقلته أرض المسلمين أو أضلته سماؤهم؟ ألم ينتشر التبرج وكشف ما أمر الله بستره في السواد الأعظم من نساء المؤمنين؟ متى كان شيوع المناكر دليلا على مشروعيتها؟ ثم تقول: لقد شاع هذا بغير إنكار من أحد. من قال لك إن هذا قد شاع بغير إنكار من أحد؟ إن الدعاة إلى تنقية الدين من البدع والمحدثات لم يزالوا يصدعون بكلمة الحق، وإن أغضبت أصحاب الأهواء، إن كتب أهل العلم يا رعاك الله لا تزال ولم تزل حافلة بالإنكار على ذلك من السابقين ومن المعاصرين. لقد ذكرت لك فيما مضى جملة من مقالات أهل العلم، بل سقت فتوى دار الإفتاء المصرية في هذا، وأي نكير أبلغ من أن تصدر دار الإفتاء الرسمية فتاواها بالإنكار على هذا الفعل وتسجله في مضابطها الرسمية. الشيخ عبد المجيد سليم مثلا يعني في فتوى له ينص على تحريم دفن الموتى في المساجد، فتوى صادرة سنة 1940 في القرن الماضي. استفتاء ورد إلى مجلة منبر الإسلام، مجلة رسمية تصدر عن وزارة الأوقاف المصرية، حول حكم الدين في إقامة الأضرحة داخل المساجد. أجاب الشيخ عطية فقر مفتي المجلة بما يلي، يقول رحمه الله: لقد سبقت الإجابة عن هذا السؤال في عدد ذي الحجة، وخلاصة أنه إذا أقيم المسجد فلا تجوز إقامة ضريح فيه، وإذا أقيم ضريح فلا يجوز إقامة المسجد عليه، كما هو الرأي المختار. ذكرنا لك من قبل قول ابن قدامة في المغني: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر مثل ما صنعوا. وكره مالك رحمه الله بناء المساجد على القبور، وإذا بني مسجد على مقبرة يعني يكره مالك رحمه الله الدفن في المسجد. وارجع إلى كتاب عمدة القاري للبدر العيني. الشافعي رحمه الله يقول: وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى، أو يصلى إليه، وإن صلى إليه أجزاءه وقد أساء. النصوص في هذا كثيرة جدا. لقد سبق أن ذكرت لك يا رعاك الله باقة منها، وهذا مجرد تذكير. أما قولك كيف تكون هذه الملايين على باطل، وهذه القلة من المتطرفين وحدها على الحق؟ سأتحفظ على نسبة التطرف إلى القائلين بهذا القول، ده رقم واحد. رقم اثنين، أسألك: متى كانت الكثرة وحدها دليلا على الصواب؟ وقد قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد قال سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن أتباع الرسل يا رعاك الله لا يزالون هم القلة على مدار التاريخ، وإن الشيوع الباطل وكثرة أتباعه لا يجعله حقا، كما أن غربة الإسلام وقلة أنصاره لا تجعله باطلا. إن التاريخ لا يزال يذكر ويذكر بما قاله بعض السلف، وقد كشفوا أمام خصومهم في إحدى المعارك، قالوا: والله لو نهشتنا السباع أو تخطفتنا الطير ما شككنا أنكم على الباطل وأننا على الحق. والله كلمة جميلة تحتاج إلى تدبر وإلى تأمل. والله لو نهشتنا السباع وتخطفتنا الطير ما شككنا أنكم على الباطل وأننا على الحق. أنا أسألك سؤالا يا رعاك الله: كم نسبة المحجبات إلى المتبرجات في بلاد المسلمين؟ كم نسبة المصلين إلى غير المصلين؟ بل كم نسبة المسلمين إلى غير المسلمين على مستوى العالم؟ ألا يدلك ذلك على أن الكثرة وحدها إذا فسد الزمان لا تحمل وحدها دلالة على شيء؟ تقول: يد الله مع الجماعة ولزوم الجماعة. ما تذكر من لزوم الجماعة؟ أريد أن أقول لك إن الجماعة في هذا السياق لا يشترط لها قلة ولا كثرة، بل هي ما وافق الحق ولو كنت وحدك. أسلك طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية والضلالة لا يغرينك به كثرة الهالكين. ولهذا كان نعيم بن حماد يقول: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت حينئذ وحدك. وقد قال عبد الله بن مسعود لعمر ابن ميمون: يا عمر ابن ميمون، أتدري ما الجماعة؟ فقال: لا. فقال له: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وفي رواية أخرى أنه قال له: ويحك، إن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. وأبو شامة يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. فتابع محدثي قائلا: طيب، ما حكم الصلاة في هذه المساجد المقامة على القبور؟ أولا، اتفق الأئمة على النهي عن الصلاة في هذه المساجد، أما حكم الصلاة نفسها فتلك مسألة خلافية، من أهل العلم من أفتى ببطلانها، ومنهم من قال بصحتها مع الإثم، وتكاد تكون الكراهية موضع اتفاق الجميع. يبقى الذي يكره الصلاة في هذه المساجد لا وجه للإنكار عليه ولا إلى اتهامه بالتطرف، إلا إذا أدى هذا إلى التخلف عن الجمع والجماعات. إذا لم يوجد في المنطقة إلا مسجد واحد كان قد أدخل القبر فيه، فلا تترك الجمع ولا الجماعات من أجل وجود القبر في هذا المسجد. لكن يقول محدثي: هل تذكر أن أم المؤمنين عائشة بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، ومات أبو بكر ودفن بجواره، ومات عمر ودفن بجواره، أين كانت تصلي؟ ألم تكن تصلي في بيتها مع وجود القبور الثلاثة؟ فكيف تقول إن الصلاة مكروهة أو محرمة أو باطلة على النحو الذي ذكرته؟ أقول لك يا رعاك الله، إن مجرد مجاورة القبر للمسجد أو المسجد للقبر لا تضر. أمنا عائشة رضي الله عنها جعلت بينها وبين القبور حائلا، إما ستار أو جدار أو نحو ذلك، حتى لا تكون بادية في الغرفة. ولهذا كان كما نقل ربما طلب منها بعض الناس أن تريه القبور، أن تريه القبور فتريه إياهن، ولو كانت مكشوفة ظاهرة ما تحتاج إلى أن تسعى وأن تبذل جهدا لكي تريه هذه القبور. وأيضا قد ورد يا رعاك الله في المسند حديث جميل، تقول أمنا عائشة: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر معهم، فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فهذا يدل على وجود فاصل بين بيتها، الجزء من البيت الذي تعيش فيه والجزء الذي جعل مقبرة. وأيضا روى ابن أبي شيبة في المصنف عن القعقاع بن حكيم عن جدته رميثة قالت: دخلت على عائشة بيتا كانت تخلو فيه، فرأيتها صلت من الضحى 8 ركعات. فقولها بيتا كانت تخلو فيه يؤخذ منه أنها رضي الله عنها كان لها مكان في غرفتها معزول عن سائر الغرفة بستار أو نحوه تصلي فيه. ويستأنس لهذا الفهم بما رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، قال: أخبرنا موسى بن داود: سمعت مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر، وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط. فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر، دخلت فضلا، يعني ليس عليها ثيابها التي تخرج بها. فلما دفن عمر لم تدخل إليه إلا وهي جامعة عليها ثيابها. يبقى المساجد التي لم تبنى ابتداء لكي تكون ضريحا لأحد يعظم وتشد إليه الرحال وتنذر له النذر، بل هي أقيمت ابتداء لعبادة الله عز وجل ثم أدخل فيها القبر بعد ذلك. لابد أن نفرق بين هذا وذاك. المساجد من النوع الثاني بنيت أولا لعبادة الله ثم أدخل عليها القبر بعد هذا، لا تزال حرمتها كحرمة غيرها من المساجد، لا تبطل حرمتها باعتداء من اعتدى عليها بالدفن فيها، ولا حرج على من صلى فيها حتى ولو كان القبر في جهة القبلة، والغالب أن يكون دونه جدار فلا يستقبل مباشرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور هذا في حال الاختيار، فلا يجوز ترك الجمع والجماعات من أجل ما يوجد في تلك المساجد من قبور طارئة عليها. فالصلاة في هذه المساجد التي لم تبن ابتداء لكي تكون ضريحا لمعظم أو مشهدا لمن يعتقد فيه الولاية والبركة ونحوي، مساجد عادية كغيرها من المساجد، فمن خشي ترك الجمعة أو الجماعات وصلى فيها أرجو أن لا حرج فيه بإذن الله تعالى. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، أرجو أن يكون فيما ذكر كفاية، والله ولي التوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.